والعهد ده إخواني كان الرسول يحافظ عليه كل المحافظة حقيقة، ومش في منتهى الجمال والحرص عليه، وما حصلش أي حاجة. فلما جاء يمارس الدعوة مع اليهود عادي بقى، جمعهم بعد يعني بيقولوا يعني أنا أنتوا بتحاولوا تخرقوا العهود معانا، وأنا أذكركم الله واستجيبوا لله كده. قريش عاندت الإسلام، ماذا فعلت؟ استجيبوا لله. فقام واحد بقى من اليهود من شدة البغضاء قال: يا محمد، لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوما غلمانا غر فقتلت منهم، فإنك إن لقيتنا لعرفت كيف تكون الحرب. حد يا ابني جاب سيرة الحرب دلوقتي؟ أنا بقول لك أنا كنت مانيش مسلم بقيت مسلم، أنت كمان ما بقيت ما كنتش مسلم يبقى مسلم. وأنا بقول لك تعالى لديني، ده أنا سبت ديني ودين آبائي اللي بيعبدوا أصنام ورحت لهذا الإسلام. أنا بقول لك أنا عرفت الخير وأدلك عليه، تقول لي أنا هحاربك هقطعك، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل شيء ولا حاجة. خلاص يعني كلمة جديدة لك، وهو رئيس الدولة، ما كانش زي دلوقتي يعني، ما كانش فيه التسلط، وإنما رئيس الدولة وسمع هذه الكلمة خلاص. إنما جم اليهود بدأوا يضايقوا المسلمين لحد ما جم، وأنا بتكلم هذا الكلام ومع إنه لكن لابد أن يقال الحق، عشان اللي بيحاربوا النقاب ويقفون أمام النقاب في الأماكن العامة، فصدرت الأحكام القضائية النهائية القاطعة البت. كانت النتيجة أيها الإخوة إن اليهود بدأوا يتحركوا. كان من ضمن حركتهم، أنا بقول لك النهاردة المجتمع اللي احنا عايشين فيه ساعات يحتاج بأن النقاب مش فريضة، ويقول ما دام النقاب مش فريضة خلاص، مع أنه هناك من يقول أن النقاب فريضة وله فجدوه الوجيه، والنقاب يكون فريضة في بعض الأحيان باتفاق العلماء إذا خشيت الفتنة. ودخلت المرأة عند الطائر بياع الذهب، قال لها طب اكشفي وشك، هي دخلت منتقدة، قال لها اكشفي وشك، هو بيقول لها اكشفي وشك، هو بيقول لها اكشفي وشك عشان عايز تلبس حلقة هتعمل خاتم أي حاجة بقى، اكشفي وشك يعني هكلمك ازاي؟ فرفضت. فظل يدفع اليهود كل شوية واحد يدخل يقول لها يا ستي يعني خلاص، هي انت ما فيش حد عنده فتنه غيرك، كيف قلت كده عشان نعرف انت مين، ولا تشتري ولا تبيعي، ولا انت مين، ولا هتلبسي ازاي، ولا كده. فظلت ترفض المراه بإباء تماما، ظلت ترفض تماما ان هي تخلع النقاب. لما هتقوم الهوجه بعد شويه مش هتلاقي واحد قال لها تعالي انت ماسكه في النقاب، هو النقاب فريضه؟ كانه كان مجتمع محترم. وده مجتمع الرسول، انا ما بكلمكش عن واحد لا من الائمه ولا الخلفاء الراشدين، ده الرسول عليه الصلاه والسلام. عشان حتى لما تحب تتساهل قوي لازم تعرف ان دي حاجه اسمها ناس محترمه. يعني لغايه النهارده في بعض القبائل بيننا وبينها اقل يمكن مما بيننا وبين بعض البلاد في مصر زي قبيله الطوارق، الرجاله عار عليهم ان يكشفوا وجوههم. الرجاله ليه؟ لأنهم يرون أن من هيبة الرجل ألا يعتد، لا في الخوف منه ولا في رهبته ولا هيبته ولا حب ولا أي حاجة، بشكل هو برجولته يستر تماما وجهه ويخرج منتخبا ومحدش يقول لهم حاجة. إنما بقى يجوا عن النقطة دي يقول لك لا دي بالذات لا. فاللي حصل إن دخلت المرأة إلى قالوا طيب مش عايزة تستر وجهي، طيب وهي قاعدة جاء واحد طفل صغير كده ولا واحد كبير من غير ما تاخد بالها وهي قاعدة. انت لو تلاحظ وانا قاعد كده هتلاقي هنا اعلى ثوبي قريب جدا من هذا المكان، مثلا من اقل من مكان زي ده. فلو شبكت الاثنين دول ببعض ثم قام الانسان المكان العالي لو فيرفع الثوب فشبكوا بين الفستان في أعلى، فلما قامت المرأة مش وجهها بقى اللي هي حريصة على العفة، لا انكشف جسدها